القاعدة الحادية والثلاثون. قال رحمه الله: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله: رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 31. قال: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. حيث ذكرت ربوبية الله تبارك وتعالى في القرآن فإنها تأتي على نوعين: تارة يراد بها الربوبية العامة، وتارة تأتي ويراد بها الربوبية الخاصة. ويمكن التمييز بينهما بتأمل السياق وفق الضابط الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي الحديث عنه. فربوبية الله جل وعلا لخلقه على نوعين: ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة أي تشمل جميع المخلوقات، برها تشمل جميع المخلوقات، برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، صالحها وسيئها، تشمل الجميع. فالكل خاضع لهذه الربوبية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون كله، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، عزا وذلا، حياة وموتا، جميع التدبيرات والتصرفات في هذا الكون بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وجميع المخلوقات طوع تدبيره سبحانه وتعالى، لا خروج لأحد عن ذلك. فورب العالمين، رب العالمين بمعنى مالكهم، خالقهم، رازقهم، المتصرف فيهم، المدبر لشؤونهم. فجميع المخلوقات خاضعة لربوبية الله سبحانه وتعالى وتحت تدبيره سبحانه وتعالى وطوع تسخيره وتدبيره جل وعلا، لا خروج لمخلوق من المخلوقات عن ذلك. ومن هذا النوع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وهو رب كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذه ربوبية عامة لجميع المخلوقات، لا يخرج منها أي مخلوق، شاملة للجميع. والنوع الثاني من الربوبية الربوبية الخاصة، ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بأنبيائه وأصفيائه وأوليائه، وذلك بتربيتهم على الإيمان وتوفيقهم للطاعة وحفظهم وتأييدهم ونصرهم، فهذه ربوبية خص الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه وأولياءه وأصفياءه وأكرمهم جل وعلا بها. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن ربوبية الله في القرآن على نوعين، ربوبية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها برها وفاجرها، أيضا المكلف من المخلوقات وغير المكلف، جميع المخلوقات ما كان منها مكلفا وما كان غير مكلف، وما كان حيا وما كان أيضا ليس بحي، فالله رب الناس ورب الجبال ورب الأشجار ورب السماوات ورب الأراضين ورب كل شيء. والمراد بالربوبية هنا الربوبية العامة التي هي معناها الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير، ولا خروج لأي من المخلوقات عن هذه الربوبية العامة. قال الشيخ موضحا: وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه تربية لا يخرج عنها أحد، لا يخرج عنها أحد أيا كان، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، مسلما أو غير مسلم، حيوان أو غير حيوان، جميع المخلوقات خاضعة لهذه الربوبية لا يخرج عنها أي أحد. والنوع الثاني من الربوبية التربية الخاصة، التربية الخاصة، وتسمى خاصة لأنها ليست لكل أحد، تسمى خاصة لأنها ليست لكل أحد، وإنما خص الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه وأصفياءه وأولياءه فأكرمهم جل وعلا بهذه الربوبية الخاصة، وهي أنه عز وجل رباهم على الإيمان وهداهم للطاعة ووفقهم للعبادة وجعلهم من أوليائه وأصفيائه وعباده المكرمين، فهذه ربوبية خاصة. قال: وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وهذا ليس لكل المخلوقات وإنما لعباد الله سبحانه وتعالى المكرمين الذين هداهم للإيمان وحباهم جل وعلا بهذا الخير وهذا الفضل. قال: وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. يأتي هنا الجواب على استفسار في هذا الباب: كيف نميز عندما نقرأ الآيات بين النوعين من الربوبية العامة والخاصة، أو ما الضابط الذي تعرف به أن هذه الربوبية عامة أو أنها خاصة؟ يقول الشيخ رحمه الله في ذكر الضابط: فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول أي الربوبية العامة، مثل قوله رب العالمين وقوله وهو رب كل شيء ونحو ذلك، فهنا أطلقت الربوبية لم تخص بأحد وإنما جاءت مطلقة، فمتى جاءت الربوبية مطلقة فهي عامة تتناول جميع المخلوقات، تتناول جميع المخلوقات. قال: وحيث قيدت، وهنا يبين النوع الثاني وهو الربوبية الخاصة، قال: وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه وهو وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم. عندما تقرأ في دعوات الأنبياء تجد مثل ما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أكثر دعوات الأنبياء فيها التوسل إلى الله بربوبيته: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، رب إني مسني الضر. وهكذا تجد أكثر دعوات الأنبياء المذكورة في القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته. وهنا يلحظ في ذكر الربوبية، الربوبية الخاصة وليست العامة، الربوبية الخاصة، يتوسل النبي إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية الخاصة التي هي متضمنة للربوبية العامة، فكأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ذاكرا منة الله عليه بأن رباه على الإيمان وهداه للطاعة واصطفاه واجتباه، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الربوبية الخاصة التي خصه بها وخص بها أنبياءه وأولياءه وأصفياءه. فإذا حيث ذكرت الربوبية في مقام قيدت بأمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فهي ربوبية خاصة، يعني مثلا في توسلات النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هنا ربوبية خاصة فيها معنى خاص يختص بجبريل وإسرافيل وميكائيل زائد عن المعنى العام، زائد عن المعنى العام. فحيث ذكرت الربوبية مقيدة بما يحب ويرضاه هذا واحد، أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإن المراد بها النوع الثاني أي التربية الخاصة، أي التربية الخاصة. قال: وهو متضمن للنوع الأول، وهو متضمن للنوع الأول أي التربية العامة. قال: ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، ربنا ربي بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع، أي حيث دعا الله سبحانه وتعالى وناجاه متوسلا إليه بربوبيته فعليه أن يلحظ هذا المعنى النافع. نعم.